السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. قوله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، ذكر قصة إبراهيم عليه السلام ليبين بها أنه أهلك المكذب بآياته كما فعل بقوم لوط. هل أتاك أي ألم يأتك، وقيل استفهام تقريري، استفهام تقريري، ألم يأتك فيما نزل عليك من القرآن حديث ضيف إبراهيم إلى آخره. نعم. وقيل هل بمعنى قد، كقوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر، فهو تحقيق لا استخبار. نعم. وقد مضى الكلام في ضيف إبراهيم. نعم. سبقي هو استفهام تقريري، يعني أتاك، وقيل إن هل بمعنى قد فهي تحقيق. نعم. وقد مضى الكلام في ضيف إبراهيم في هود والحجر المكرمين أي عند الله، دليله قوله تعالى: بل عباد مكرمون. قال ابن عباس: يريد جبريل وميكائيل وإسرافيل. زاد عثمان بن حصين: ورفائيل عليهم الصلاة والسلام. وقال محمد بن كعب: كان جبريل ومعه تسعة. وقال عطاء وجماعة: كانوا ثلاثة، جبريل وميكائيل ومعهما ملك آخر. قال ابن عباس: سماهم مكرمين لأنهم غير مذعورين. وقال مجاهد: سماهم مكرمين لخدمة إبراهيم إياهم بنفسه. قال عبد الوهاب: وأي إكرام فوق أن يخدمهم الخليل بنفسه عليه الصلاة والسلام على نبينا أفضل الصلاة والسلام. نعم. قال عبد الوهاب: قال لي علي بن عياض: عندي هريسة، ما رأيك فيها؟ قلت: ما أحسن رأيي فيها. قال: امضي بنا. فدخلت الدار فنادى الغلام فإذا هو غائب، فما راعني إلا به ومعه القمقمة والطست وعلى عاتقه المنديل. فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، لو علمت يا أبا الحسن أن الأمر هكذا. قال: هون عليك، فإنك عندنا مكرم، والمكرم إنما يخدم بالنفس. انظر إلى قوله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. يعني كل هذا يحس من نفسه إذا نزل ضيفا على شخص كبير عظيم الجاه من أهل العلم أو من أهل الفضل، ثم لا يوجد من يخدمه فيقدم الطعام بنفسه، هذا لا شك أنه غاية في إكرامه، مثل ما صنع الخليل عليه السلام بالملائكة، ومثل ما فعل هنا عبد الوهاب، علي بن عياض مع عبد الوهاب. يعني يجد إنسان في نفسه حرج من هذا الإكرام الزائد، يعني ما في من يقوم مقامه، فلا بد من هذا بالنسبة للمضيف، لكن الضيف لا يحتمل مثل هذا. الضيف الكريم واللئيم ما يهمه هذا ولا غيره، لكن الضيف الكريم الذي ينبغي أن يكرم ليس بالسهل عليه أن يأتي شيخ كبير وقد يكون أعمى ويقدم له الطعام بنفسه، هذا غاية في إكرامه. لو أنه قال له عند الباب والله يا أخي ما عند أحد يخدمني فأعتذر، يعني ما هو مستبعد، لكن كونه يدخله ويخدمه بنفسه هذا شيء عظيم. لا شك أنها من قبل الطرفين، فالكريم يستحي مثل هذه الخدمة. نعم. قوله تعالى إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما تقدم في الحجر قال سلام أي عليكم سلام. إلا أنه في الحجر ما ذكر الرد. نعم، ما ذكر الرد، قالوا سلاما. نعم، بدون رد. فهل نقول أن الرد ليس بواجب، أو نقول أن الرد نقل في هذه الآية ولا يلزم نقله في كل مناسبة؟ نعم، ما يلزم نقله في كل مناسبة، إذا نقل بطريق تلزم بالحجة يكفي. ولذلك صارت النية شرطا في سائر الأعمال، مع أن حديث عمر لم ينقله إلا عمر، مع أنه خطب به عمر على المنبر ولم ينقله غير علقمة، وهكذا. فلا يلزم أن ينقل في كل مناسبة. ويتفرع على هذا مسائل كثيرة، منها ما يخص السلام. قالت أم هانئ سلام عليك يا رسول الله، قال من؟ قالت أم هانئ قال مرحبا بأم هانئ. قالت فاطمة رضي الله عنها سلام عليك يا أبتي، قال مرحبا بابنتي. ما نقل رد السلام. هل نقول إن مرحبا تكفي عن وعليكم السلام، أو نقول إنه لا يلزم نقل السلام في كل مناسبة؟ ثبت رده ووجوب رده بلفظه أو بأحسن منه، ولا يلزم أن ينقل في كل مناسبة. منهم من يقول إن مرحبا تكفي عن رد السلام، لأنه مسلم أن أم هانئ وفاطمة سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا. لكن مثل هنا، مثل ما هنا نقل الرد في سورة في موضع، ولا يلزم أن ننقل في كل موضع. قطع الخف بالنسبة للمحرم الذي لا يجد النعل نقل في خطبته عليه الصلاة والسلام في المدينة، وفي جوابه عليه الصلاة والسلام في المدينة، ولم ينقل بعرفة. هل نقول إن القطع نسخ، أو نقول إنه نقل في مناسبة ولا يلزم أن ينقل في كل مناسبة؟ تم البيان في المناسبة الأولى ويكفي. على كل حال هما منهجان لأهل العلم، لا سيما إذا اعترى المسألة ما يعتريها من معارض، مثل كون البيان الذي حصل بالمدينة لبعض الناس وحضر في المناسبة الثانية في الموقف في عرفة أقوام خلائق لم يحضروا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة، والبيان هنا لازم لأنه حضر أضعاف من سمع الموطن الأول أو الحال الأولى. ولهذا اختلف أهل العلم في القطع، منهم من يقول يحمل المطلق على المقيد، اتفق الحكم والسبب فيجب حمل المطلق على المقيد فيلزم القطع، ومنهم من يقول لا، أنه يلزم عليه تأخير البيان عن وقت الحاجة، والموقف وقت حاجة، الموقف وقت حاجة، فيلزم البيان فيه لأنه حضر أضعاف من سمع بالمدينة. ومنهم من يقول أن وقت الحاجة انتهى، أحرموا وانتهوا، عرفه انتهوا من إحرامه. وعلى كل حال هم منهجان لأهل العلم، والمقرر في عامة المسائل أنه إذا حصل البيان في موضع لا يلزم أن يحصل في كل موضع إذا حمله من تقوم به الحجة. نعم. قال سلام أي عليكم سلام، ويجوز بمعنى أمري سلام أو ردي لكم سلام. وقرأ أهل الكوفة إلا عاصما سلم بكسر السين قوم منكرون. يقول أهل العلم إن سلام إبراهيم أبلغ من سلام الملائكة، سلام إبراهيم عليه السلام أبلغ من سلام الملائكة. لماذا؟ نعم. نعم، يعني سلام، إما أن تقول ردي سلام أو سلام عليك عليكم، جملة اسمية. بينما قالوا سلاما نسلم سلاما، فهي جملة فعلية، والجملة الاسمية والاسم يدل على الثبوت والاستمرار، والفعلية يدل على التجدد. فسلام إبراهيم عليه السلام أبلغ من سلام الملائكة. نعم. قوم منكرون أي أنتم قوم منكرون أي غرباء لا نعرفكم. وقيل لأنه رآهم على غير صورة البشر وعلى غير صورة الملائكة الذين كان يعرفهم، فنكرهم فقال قوم منكرون. وقيل أنكرهم لأنهم دخلوا عليه من غير استئذان. وقال أبو العالية أنكر سلامهم في ذلك الزمان وفي تلك الأرض. وقيل نعم سلام سلموا عليه سلام، واستغرب هذه الصيغة التي لم يكن يسمعها من قومه لأنهم غير مسلمين، كما استغرب الخضر في قصته مع موسى، في قصته مع موسى حينما وجده موسى متلففا ببرد أخضر فسلم عليه، استغرب استبعد أنى بدارك السلام، من يسلم؟ فقال له موسى، قال موسى بني إسرائيل، قال نعم، إلى آخر القصة. المهم أن مثل هذه استغرب، يعني أنت في بلاد غربة ليس بها من المسلمين أحد ثم تسمع السلام عليكم، تستغرب من يسلم هذا. نعم. وقيل خافهم يقال أنكرته إذا خفته. قال الشاعر فأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعاء. قوله تعالى فراغ إلى أهله، قال الزجاج أي عدل إلى أهله وقد مضى في والصافات. ويقال أراغ وارتاغ بمعنى طلب. وماذا تريغ أي تريد وتطلب. وأراغ إلى كذا أي مال إليه سرا وحاد. فعلى هذا يكون راغ وأراغ لغتين بمعنى. نعم، والروغان إنما يستعمل مع التحرف، مع الخفة، مع السرعة والمبادرة، يعني ما تباطأ وتثاقل وأشعرهم أنه يريد أن يقوم، لا، بسرعة قام لئلا يعزم عليه ألا يفعل. بعض الناس يبدي من الأمارات والقرائن والدلائل ما يبديه بحيث لا يبقى معه إلا التصريح حتى يفهم الضيف أنه يريد أن يصنع شيئا وأنه يتكلف له ليمنعه الضيف، وبعضهم أبدا. ونزل ضيوف بصاحب متجر في بلد غربة ليس في بلده، وهو أعزب جاء للتجارة، فنزل به ضيوف فأخذ الدفتر وتأبطه وخرج من المحل وترك الضيوف قال اجلسوا الحين أجي. أخذ الدفتر من أجل إيش؟ أن يظن أنه ذهب ليتحصل على ديون وما أشبه ذلك، فذهب إلى البيت وجهز الطعام وذبح الذبيحة وطبخه ورجع إليهم قال تفضلوا. يعني هذا فعل الكرام، وبعض الناس يعني يبدي من قرائن الأحوال والتثاقل بما يشعر به الضيف أنه يعني مستثقل له وأنه يريد أن يتكلف له وما سأل على خلاف طبعه، وأنه ثم بعد ذلك يحلف ويقسم عليه أن لا يفعل، وهذا هو المطلوب عنده، بخلاف من جاءه هؤلاء القوم منكرون لا يعرفهم ومع ذلك راغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. استدل بالقصة من يقول أن التكلف للضيف لا شيء فيه، ولو قدمت له أضعاف أضعاف ما يحتاج، والذبح أمر سهل، يعني يأتيك شخص فتذبح له خروف سهل، لأن إبراهيم جاء بعجل سمين. لا شك أن الظروف والأحوال تختلف، ما كان عندهم ثلاجات ولحم مخزون وجزار في كل زاوية وفي كل ناحية يأتي بالقدر المحتاج إليه، لا ما عندهم لها هل عجل ذبح ولا، معناه أنه يتركهم بدون شيء، ما في خيار ثالث. فلا مستمسك لمن يقول أنه لا مانع من التكلف ولا مانع من تضيع الأموال بهذه الطريقة التي يفعلها كثير من الناس. نعم قد يوجد من يأكل الطعام بعد الضيوف والجمعيات الخيرية تستقبل، وهذا يخفف الأمر بلا شك، لكن يبقى أن الإسراف ممنوع، التبذير محرم. نعم نعم إيه ماذا الكلام قصة وماذا تقدم من الحجر وين اثنين إيه في هود معروف، وفي الحجر ذكرت وين المضغ الصافات أي مضى في الصفات 3 15 94. نعم ما في دليل على هذا ولا على هذا، المقصود أنه راح ذهب بسرعة وجهز لهم الطعام وقدمه إليهم 94 15 94. إلى سر 16 اللي معك ها فراغ إلى آلهتهم فراغ عليهم. قال السد ذهب إليهم جاء إليهم قال قتادة مال إليهم قال الكلب أقبل عليهم وقيل عدل، والمعنى متقارب، فراغ يروغ روغانا روغا ورغانا وروغانا ذا مال، وطريق رائغ أي مائل، ويريك من طرف اللسان حلاوة ويروغ عنك كما يروغ الثعلب. بكلام طويل. نعم فجاء بعجل سمين أي جاء ضيفه بعجل قد شواه لهم كما في هود، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، ويقال إن إبراهيم انطلق إلى منزله كالمستخفي من ضيفه لئلا يظهروا على ما يريد أن يتخذ لهم من الطعام. قوله تعالى فقربه إليهم يعني العجل، فقال ألا تأكلون؟ قال قتادة كان عامة مال إبراهيم البقر، واختاره لهم سمينا زيادة في إكرامهم. وقيل العجل في بعض اللغات الشاه، وقيل العجل في بعض اللغات الشاه، ذكره القشيري. وفي الصحاح: العجل ولد البقرة، والعجول والعجول مثله، والجمع العجاجيل، والأنثى عجلة. عن أبي الجراح: وبقرة معجل ذات عجل، وعجل قبيلة من ربيعة. ينسب إليه العجلي، نسبة مشهورة. على كل حال، كون إبراهيم عليه السلام قدم البقر، قدم العجل، قالوا لأن كان عامة مال إبراهيم البقر. استدل بهذا من يفضل لحم البقر على غيره، ولو كان هناك طعام أفضل من لحم البقر قدمه إبراهيم لأكرم الضيوف الذين هم الملائكة. يستدل بعضهم بهذا، لكن هذا هو الموجود، عامة ماله البقر، يقدم مما يجد ولا يتكلف غير الموجود. هذه طريقة الكرام، لا يبخل بالموجود ولا يتكلف غير الموجود. في محاورة بين عامة الناس لا يأكل لحم البقر، يعني غالبهم لا يأكل لحم البقر في هذه البلاد، قدم شخص لضيوفهم لحم البقر، قالوا ما وجدت إلا بقر، قال لو كان هناك أطيب من البقر لقدمه إبراهيم عليه السلام لضيوفه. فكان رد الطائفة الأخرى من العامة، كلهم عوام، قال لكن الضيوف لما رأوا بقر ما أكلوا، لو أكلوا تملك الاستدلال، لكن ما أكل، لما شافوا لحم بقر تركوه. الاستدلال ليس في محله، وليس المانع لأنه بقر، لكن هذا يدل على حضور يعني بديهة من أشخاص عوام. كما ذكر لنا قبل مدة أن شخصا في جهة جنوب الرياض ماتت له ناقة، فبكى عليها بكاء أكثر من ولده لما مات، فليم على هذا، قال كيف تلومونني، والله جل وعلا يوم ذبحت بقرته دمدم عليهم ديارهم. نعم، لما ذبحت ناقته دمدم عليهم ديارهم. الاستدلال من بعض العامة يدل على ذكاء، وإن لم يكن هناك مقدمات شرعية ولا نتائج شرعية أيضا، لكن يدل على استعداد. هؤلاء عوام لا يقرؤون ولا يكتبون، شوف كيف يستنبطون الأحكام على طريقتهم، لأنهم ليست عندهم الأهلية حتى يتعاملوا مع النصوص على طريقة شرعية. لكن يدل على أن في عوام المسلمين أذكياء، يعني هؤلاء لو تمهدت لهم الأمور وتيسرت وطلبوا العلم من وجهه وعلى أهله يمكن يصنعون نوابغ. صحيح نتائجهم خطأ، ما يقرون على هذه النتائج، لكن هذا يدل على حضور ذهن. والله المستعان. قال هنا يقول: عامة مال إبراهيم البقر. الناس يتخذون الخيل للزينة، ويتخذون الإبل أيضا، هذه على ما يقولون موضات ما زالت قائمة، وبعضهم يتخذ الغنم لأن فيها البركة والسكينة. لكن ماذا عما لو اتخذ شخص حظيرة من بقر خارج البلد، صار يخرج إليها في كل يوم، يعزم عندها الناس والضيوف، وسيره سيره على البعارين مقبولة الآن عند الناس، يقبلون مثل هذا. لكن بقر، يعني أعراف الناس وعاداتهم تغيرت، يعني دخل شيء من الانحراف. وعامة مال إبراهيم البقر. نعم، نعم، يعني لو كان يكفي الضيوف الثلاثة مثلا، أو الخمسة أو العشرة، 3 كيلو من اللحم. لكن لو قدم لهم 3 كيلو ما سلم عرضه، فأراد أن يشتري عرضه بكبش، المقصود فأراد أن يشتري العرض بكبش، هذا كلام صحيح ومن يسلم، ولابد أن يكف الغيبة عن نفسه، لكن مع ذلك لا يدخل في حيز الإسراف، لأنه وجد من يقدم للضيوف بهذا العدد 5 أو 6 أو 10 جمل كامل، وجد، ومن يقدم على على على الإفطار في الصباح الباكر العدد من الأكباش، يذبح 2 3 على إفطار، هذا كله يعني هذا إسراف، يعني لو قدم على وقت تعارف الناس فيه أنهم يأكلون اللحم في مثل هذا الوقت على الغداء أو العشاء لا إشكال، لكن على الفطور هذا يزعمون أنه غاية في الإكرام، لكنه إسراف، إسراف بكل المقاييس، حتى الذي يذبح أكثر مما يحتاجه الضيف إلا بقدر ما هو متعارف عليه مما يرفع عنه وصف البخل أو الشح يكفي، لا سيما إذا وجد من يأكله بعد الضيوف، فيرجى أن لا حرج إن شاء الله تعالى. نعم. وإذا وجد الإسراف ثم قام بعض المصلحين لنقض هذا الإسراف فقدموا أقل من المعتاد، يعني قبل 20 سنة أو أكثر كثر الإسراف في طعام أو في وليمة العرس، فقام بعض الناس وقلدهم غيرهم في أن تكون وليمة العرس خبز وإدامه من الجبن وغيره، جبن زيتون ما أشبه ذلك، وسرى في الناس مدة يسيرة ثم انقرض. لا يصل، لا يلزم أن يصل الحد إلى هذا، النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاه، يعني أولم، ضع وليمة مناسبة بقدر الضيوف، أن تنزل إلى هذا الحد، بعض الناس ينزل إلى هذا الحد مع أن تكلفته ليست يسيرة، إذا كان بقدر ضيوف العرس فتكلفته وإن كان من هذه الأنواع ليست يسيرة، قد تصل إلى مثل ما يصل إليه غيرهم التكاليف، فالأمور خير الأمور أوساطها، لأن الإنسان يبتذل نفسه بحيث يمتهن ويوصف بأوصاف لا تليق به ولا يصل إلى حد السرف والتبذير المحرم، وهذا يستصحبه المسلم في جميع تصرفاته، في جميع تصرفاته، في مأكله، في مركبه، في مسكنه، لا يبتذل نفسه بحيث يكون تلوكه ألسنة الناس بالذم والسب والأوصاف التي لا تليق به، وبحيث ينتقد ويبتذل ويتقزز الناس من طريقته وعيشه، ولا يكون بحيث يدخل إلى حيز الممنوع، فالإنسان يتوسط، والله المستعان. نعم. إن صححه بعضهم لكنه نكار عليه ظاهرة. نعم. قوله تعالى فأوجس منهم خيفة، أي أحس منهم في نفسه خوفا، وقيل أضمر لما لم يتحرموا بطعامه. ومن أخلاق الناس أن من تحرم بطعام إنسان أمنه، وقال عمرو بن دينار قالت الملائكة، وهذه طريقة مألوفة إلى يومنا هذا، يعني الإنسان إذا مالح على ما قاله العوام يأمنونه، وإذا كف يده ولم يأكل يعني خافوا منه وأوجسوا منه شيء. نعم. وقال عمرو بن دينار قالت الملائكة لا نأكل إلا بالثمن، قال كلوا وأدوا ثمنه، قالوا وما ثمنه؟ قال تسمون الله إذا أكلتم وتحمدونه إذا فرغتم. فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا لهذا اتخذك الله خليلا، وقد تقدم هذا في هود. ولما رأوا ما بإبراهيم من الخوف قالوا لا تخف، وأعلموه أنهم ملائكة الله ورسله. وبشروه بغلام عليم، أي بولد يولد له من سارة زوجته. وقيل لما أخبروه أنهم ملائكة لم يصدقهم، فدعوا الله فأحيا العجل الذي قربه إليهم. وروى عون بن أبي شداد أن جبريل مسح العجل بجناحه فقام يدرج حتى لحق بأمه وأم العجل في الدار. ومعنى عليم أن يكون بعد بلوغه من أولي العلم بالله ودينه. والجمهور على أن المبشر به إسحاق، وقال مجاهد وحده هو إسماعيل وليس بشيء، فإن الله تعالى يقول وبشرناه بإسحاق، وهذا نص. يعني هذا تبعا لما يختاره المؤلف من أن الذبيح هو إسحاق، تقدم الكلام فيه وأدلة الفريقين والترجيح، وأن المرجح عند أهل التحقيق من أهل العلم أنه إسماعيل. نعم. قوله تعالى فأقبلت امرأته في صرة، أي في صيحة وضجة، عن ابن عباس وغيره. ومنه أخذ صرير الباب وهو صوته. وقال عكرمة وقتادة إنها الرنة والتأوه، ولم يكن هذا الإقبال من مكان إلى مكان. قال الفراء وإنما هو كقولك أقبل يشتمني، أي أخذ في شتمي. وقيل أقبلت في صرة في جماعة من النساء تسمع كلام الملائكة. قال الجوهري الصرة الضجة والصيحة، والصرة الجماعة، والصرة الشدة من كرب وغيره. قال امرؤ القيس فألحقه بالهاديات ودونه جواهرها في صرة لم تزيل. جواهرها. فألحقه بالعاديات بالهاديات ودونه جواهرها في صرة لم تزيل. يحتمل هذا البيت الوجوه الثلاثة، وصرة القيض شدة حره. فلما سمعت سارة البشارة صكت وجهها، أي ضربت يدها على وجهها على عادة النسوان عند التعجب. قاله سفيان الثوري وغيره. وقال ابن عباس صكت وجهها لطمت، وأصل الصك الضرب، صكه أي ضربه. قال الراجز يا كروانا صك فاكبأن. قال الأموي كبن الظبي إذا لطأ بالأرض واكبأن انقبض. وقالت عجوز عقيم، أي أتلد عجوز عقيم. قال الزجاج أي وقالت أنا عجوز عقيم فكيف ألد، كما قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز. قالوا كذلك، أي كما قلنا لك وأخبرناك. قال ربك فلا تشكي فيه. وكان بين البشارة والولادة سنة، وكانت سارة لم تلد قبل ذلك، فولدت وهي بنت 99 سنة، وإبراهيم يومئذ ابن 100 سنة، وقد مضى هذا. كان إبراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن 80، اختتن وهو ابن 80، وولد له وهو ابن 100 سنة، وزوجته بنت 99، أصلها سارة بالتشديد ثم خفف، الأصل سارة. هذه من آيات الله جل وعلا، حيث خرقت العادة لهم، وإلا فالعادة والغالب أن المرأة بعد 50 تيأس من الحمل، ولذا ينقطع عنها الدم في هذه الفترة. هذه ولدت وهي بنت 99 سنة، آية من آيات الله وكرامة لهذين الشيخين الكبيرين لمنزلة الخليل عليه السلام. نعم، هذا مضى مرارا في مواضع متعددة من مضانا. لما كونه اختتنه ابن 80 عمره مضبوط إبراهيم عليه السلام، لكن التحديد ب100 قد يكون أكثر، من بعض الروايات ما هو أكثر من ذلك. اختتن صحيح ما في إشكال. إيه انتبه تقرن الختان مع انه شيخ. إيه؟ انتبه الامور متناسبه، يعني الثمانين كانها سن البلوغ، والمئة هذه قليله بالنسبه للولاده. تنظر الى ان الامم الماضيه تطول اعمارهم. على كل حال ما يلزم هذا، ما يلزم. نعم، ها شيخ كبير، شيخ كبير يعني 100 كبير، 120 كبير، ما شاء الله. نعم، هذا إذا كان من ده مصيبة، لطم الخد عند المصيبة محرم، هذا من النياحة. نعم، جاء اللعن عليه. يعني لو بلغ امرأة خبر يسر كهذا مثلا ثم سكت وجهها، لا لأنها تجزع من الخبر ولا لأنه مصيبة، وإنما عادة جرت بذلك العوائد، ما لم يترتب عليه ضرر ما في إشكال. نعم، إنه هو الحكيم العليم. في بعض حديث صفة الوضوء فصك بوجهه الماء. نعم، إنه هو الحكيم العليم، حكيم فيما يفعله، عليم بمصالح خلقه. قوله تعالى: قال فما خطبكم أيها المرسلون، لما تيقن إبراهيم عليه السلام أنهم ملائكة بإحياء العجل والبشارة، قال لهم: فما خطبكم، أي ما شأنكم وقصتكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، يريد قوم لوط، لنرسل عليهم حجارة من طين، أي لنرجمهم بها، مسومة أي معلمة. قيل كانت من السماء وهي العلامة، من السماء وهي العلامة، ومنه الاسم، الاسم كالوسم علامة على الشخص. نعم، قيل كانت مخططة بسواد وبياض، وقيل بسواد وحمرة، وقيل مسومة أي معروفة بأنها حجارة العذاب، وقيل على كل حجر اسم من يهلك به، وقيل عليها أمثال الخواتيم، وقد مضى هذا كله في هود. فجعلت الحجارة تتبع مسافريهم وشذاذهم، فلم يفلت منهم مخبر عند ربك، أي عند الله، وقد أعدها لرجم من قضى برجمه. ثم قيل: كانت مطبوخة طبخ الآجر، قاله ابن زيد، وهو معنى قوله تعالى: حجارة من سجيل، على ما تقدم بيانه في هود. وقيل: هي الحجارة التي نراها وأصلها طين، وإنما تصير حجارة بإحراق الشمس إياها على مر الدهور. من هذا التحجر الذي يقوله الجيولوجيون من أن الأشجار قد تتحول إلى حجارة، أخشاب، قد الأجسام، الحيوانات والزواحف وغيرها قد تتحجر. يقول إن هذا في القدم موجود، وإذا تقادم العهد بالشيء تحول إلى حجارة. وهنا يقول وإنما تصير حجارة يحرق الشمس إياه على مر الدهور، هذا يعرف عندهم بالتحجر. أحيانا تجد حجر في واد غير مأهول تتعجب كيف، تتعجب من شكله، كأن أصله يد إنسان أو رأس إنسان أو رجل إنسان أو على هيئة ورقة شجر أو على هيئة غصن، أو تتعجب ويكون هذا بالتحجر. وأشار إليه المؤلف هنا وقال إنما تصير حجارة بإحراق الشمس إياها على مر الدهور. نعم. وإنما قال من طين ليعلم أنها ليست حجارة الماء التي هي البرد، حكاه القشيري. قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، حجارة من طين دل على أن الكتلة من الطين تسمى حجارة، فعلى هذا لو رمى بها في الجمرة يعني كتلة من طين يعني متصلبة ضربتها الشمس حتى يبست، يجوز الرمي بها ولا ما يجوز؟ لكن حجارة من طين يعني دل على أن الحجارة خاتم من حديد، حجارة من طين يعني من بيانية هذه. دل على أن من الطين ما يسمى حجارة، هي ما أخذت لكنها من الطين، ويمكن أن نسميها حجارة لأن من بيانية، وإذا قلنا من تبعيضية صار الأمر بعد أوضح، كما تقول خاتم من حديد، ما يدل على أن الخاتم يتخذ من الحديد ومن غيره، والحجارة من الطين ومن غيره. فإذا جاز الرمي بالحجارة والطين نوع من أنواع الحجارة، على هذا يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز على هذا، لكن جمهور العلم لا يرون الرمي بالطين ولا ما يبس منه. نعم. إذا استحالت خلاص ذهب اسمها وحقيقتها والعلة التي من أجلها منعت، فلنقول أنها من زاد الجن، ما يمكن. نعم. قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، أي لما أردنا إهلاك قوم لوط أخرجنا من كان في قومه من المؤمنين لئلا يهلك المؤمنون، وذلك قوله تعالى فأسر بأهلك، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، يعني لوطا وبنتيه، وفيه إضمار، أي فما وجدنا فيها غير أهل بيت. وقد يقال بيت شريف يراد به الأهل، وقوله فيها كناية عن القرية ولم يتقدم لها ذكر لأن المعنى مفهوم. وأيضا فقوله تعالى إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين يدل على القرية، لأن القوم إنما يسكنون قرية، وقيل الضمير فيها للجماعة، والمؤمنون والمسلمون هاهنا سواء، فجنس اللفظ لئلا يتكرر، كما قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وقيل الإيمان تصديق القلب، والإسلام الانقياد بالظاهر، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. فسماهم في الآية الأولى مؤمنين لأنه ما من مؤمن إلا وهو مسلم، وقد مضى الكلام في هذا المعنى في البقرة وغيرها، وقوله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا. وقوله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا يدل على الفرق بين الإيمان والإسلام، وهو مقتضى حديث جبريل عليه السلام في صحيح مسلم وغيره، وقد بيناه في غير موضع. هذا الأصل، التغاير بين الإسلام والإيمان عند جمهور أهل العلم إذا اجتمعا كما هنا، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فالوصف بالإيمان شيء والوصف بالإسلام شيء آخر إذا اجتمع. أما إذا أطلق الإيمان يدخل فيه الإسلام، وإذا أطلق الإسلام شمل عموم مطلق الإيمان. هنا يستدل بها البخاري وغيره، يستدل بما عندنا البخاري وغيره على أن الإسلام والإيمان شيء واحد، البخاري محمد بن نصر المروزي وجمع من علماء الأمة، لكن الأكثر على التغاير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ما لك عن فلان إني لا أراه مؤمنا قال أو مسلما، دل على التغاير بينهم. ولا شك أن الإيمان ما وقر في القلب من التصديق الجازم واليقين الثابت بأركانه المعروفة، وأن الإسلام عمل الجوارح بأركانه الخمسة المعروفة أيضا، فهذا شيء وهذا شيء. لكن ما جاء في هذه السورة قد يتمسك به من يقول هما شيء واحد، والتغاير من كل وجه لم يقل به أحد، يعني ما هو بتغاير تباين، إنما تغاير تداخل، ليس بتغاير تباين كما في الكفر والإسلام، لا، إنما هو تغاير تداخل كالإحسان والإيمان والإسلام، الإسلام داخل في الإيمان والإيمان داخل في الإحسان، فبينهما وجوه تقارب وتماثل ويفترقان في من بعض الوجوه. فالذي يقول بأنهما شيء واحد نظر إلى وجوه الاتحاد، ومن يقول هما متغايران نظر إلى وجوه الافتراق. وعلى كل حال القول بالاتحاد قول معتبر عند أهل السنة، وقال به جمع منهم البخاري ومحمد بن نصر وغيرهما من الأئمة. والقول بالتغاير لا سيما مع الاتحاد إذا ذكر جميعا يعني مع الاجتماع يحمل الإيمان على الباطن والإسلام على الظاهر. نعم. قوله تعالى وتركنا فيها آية، أي عبرة وعلامة لأهل ذلك الزمان ومن بعدهم، نظيره ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. ثم قيل الآية المتروكة نفس القرية الخريبة، وقيل الحجارة المنضودة التي رجموا بها هي الآية، للذين يخافون لأنهم المنتفعون. قوله تعالى وفي موسى، أي وتركنا أيضا في قصة موسى آية. وقال الفراء هو معطوف على قوله وفي الأرض آيات وفي موسى، إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، أي بحجة بينة وهي العصا، وقيل أي بالمعجزات من العصا وغيرها. قوله تعالى فتولى بركنه، أي فرعون أعرض عن الإيمان بركنه. سلطان بآيات بينات ومعجزات باهرات، تسع آيات، ومع ذلك من لم يكتب له السعادة ما صدق ولا آمن فهلك مع مقدمهم ومتبوعهم فرعون، نسأل الله العافية. نعم. بركنه أي بمجموعه وأجناده، قاله ابن زيد وهو معنى قول مجاهد، ومنه قوله أو آوي إلى ركن شديد، يعني المنعة والعشيرة. وقال ابن عباس وقتاده بقوته، ومنه قول عنترة فما أوهى مراس الحرب ركني ولكن ما تقادم من زماني. في الحديث الصحيح يقول الرسول عليه الصلاة والسلام رحم الله لوطا فقد كان يأوي إلى ركن شديد، ويعني الرب جل وعلا، وأي ركن أعظم وأشد من الله جل وعلا من يؤوى إليه؟ والمخلوق كلهم لا شيء بالنسبة إلى الله جل وعلا، كلهم بيده يصرفهم كيف شاء، لكنه نظر إلى السبب المادي من حوله من قومه وعشيرته فوجد أنه لا يوجد عنده من يستطيع نصره. نعم. وقيل بنفسه، وقال الأخفش بجانبه كقوله تعالى أعرض ونأى بجانبه، وقاله المؤرج. قال الجوهري وركن الشيء جانبه الأقوى، وهو يأوي إلى ركن الذي يتأثر بعدمه، جانبه الأقوى الذي يتأثر بعدمه وخلله، كجانب البيت، ركن البيت جانبه الأقوى بحيث لو انهدم هذا الركن سقط البيت. ومثله أركان العبادات، أركان المعاملات، أركان العقود، إذا فقد الشيء منها تأثرت العبادة، بطلت العبادة، بطل العقد، وهكذا. نعم. وهو يأوي إلى ركن شديد أي عزة ومنعة. قال القشيري والركن جانب البدن، وهذا عبارة عن المبالغة في الإعراض عن الشيء. وقال ساحر أو مجنون أو بمعنى الواو لأنهم قالوهما جميعا، قاله المؤرج والفراء. وأنشد بيت جرير أثعلبة الفوارس أو رياحا عدلت بهم طهية والخشابة. أو تأتي بمعنى الواو لما ذكر ابن مالك في ألفيته معاني أو، قال وربما عاقبت الواو، وربما عاقبت الواو يعني تأتي بمعناه. نعم. وقد توضع أو بمعنى الواو كقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا، والواو بمعنى أو كقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يعني مثنى أو ثلاث ورباع، لأنه لا يجوز أن تكون الواو على وجهها، لأن مثنى ثلاث ورباع يكون العدد تسع. نعم. فأخذناه وجنوده لكفرهم وتوليهم عن الإيمان، فنبذناهم أي طرحناهم في اليم وهو مليم، يعني فرعون، لأنه أتى ما يلام عليه. قوله تعالى وفي عاد أي تركنا في عاد آية لمن تأمل، إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم وهي التي لا تلقح سحابا ولا شجرا ولا رحمة فيها ولا بركة ولا منفعة. ومنهم امرأة عقيم لا تحمل ولا تلد، ثم قيل هي الجنوب. روى ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الريح العقيم الجنوب. وقال مقاتل هي الدبور، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وقال ابن عباس هي النكباء. وقال عبيد بن عمير مسكنها الأرض الرابعة، وما فتح على عاد منها إلا كقدر منخر الثور. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد أيضا أنها الصبا، فالله أعلم. قوله والريح الله جل وعلا يسخرها ويدبرها ويجعلها نصرا لقوم وعذابا لآخرين. إذا هبت الريح في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أخذه ما يأخذ من فزع وخوف أن تكون مثل ريح هؤلاء الذين أهلكتهم. وتهب الرياح وتجلب معها الأتربة والغبار ولا يرعوي أحد ولا يمتثل أحد ولا يعتبر أحد. والآن نحن في السنة الثانية من هذه الغبار وهذه الأتربة والرياح التي كدرت على الناس وألحقت الأضرار بكثير من الناس، لا سيما الذين عندهم بعض الأمراض الصدرية، ومع ذلك ما تجد من ينبه إلى أن هذه الريح قد تكون عقوبة من الله جل وعلا، ويخشى أن تزيد في يوم من الأيام ثم لا يستطيع السيطرة عليها. ومع الأسف أننا نسمع في بعض وسائل الإعلام بعض الفلكيين وغيرهم الذي يقول يحتمل أن تستمر هذه الأتربة وهذا الغبار لمدة 10 سنين قادمة، والله المستعان. لماذا؟ ما الذي يؤمنهم من أن يتطاولوا على مثل الغيب أو على الغيب أن يحددوا بالسنين؟ الله جل وعلا يعني إذا أخذ عزيز مقتدر، وجميع الجهات تحدثت عما يحصل من هذه الهزات الأرضية وهذه الزلازل، وإن كان أثرها يعني ليس ببالغ إلى حد الآن، لكن يتحدثون عنها على اعتبار أنها ظواهر طبيعية وسببها ارتفاع في درجة الحرارة تحت الأرض، ومع ذلك لا بد لها من متنفس. يريدون أن هذا أمر طبيعي ما يؤثر في القلوب ولا رابطة له ولا علاقة بالذنوب ولا بغضب الرب جل وعلا. كل تحدث على حسب ما يروق له ويعن له، والناس في غفلة عما يراد بهم، والله المستعان. هزت المدينة في عهد عمر بن الخطاب، فسأل الناس ماذا أحدثتم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل على أن هذه الأمور مقترنة بأحداث وبإحداث من الناس. ولا يرفع مثل هذه الأمور التي نزلت بسبب الذنوب إلا التوبة الصالحة الصادقة والرجوع بقوة وعزيمة وهمة إلى مراجعة الدين على الوجه المرضي الذي يرضي الله جل وعلا. يتحدثون الآن وكأن الأمر عادي، والله المستعان. جاء عن بعض الصحابة أنه صلى صلاة الكسوف من أجل الزلزلة، مع أنه حدث في عهد عمر رضي الله عنه وما صلى. المسألة توقيفية، نحتاج إلى صلاة، نحتاج إلى دعاء، ونحتاج إلى تضرع، نحتاج إلى رجوع صادق، يعني نحتاج إلى خطوات عملية تعيد الناس إلى حظيرة التدين. أما مجرد الكلام هذا لا ينفع. نعم قد تنبه به بعض الناس يستفيد منه بعض الناس، لكن الذي بيده الحل والعقد والذي يستطيع أن يأطر الناس على الحق هذا لا يسعه أن يكتفي بمجرد الكلام، والله المستعان. كيف؟ سمعت أن المفتي وجه للقنوت، يعني ما أدري والله سمعته ولا. الله المستعان. وين اي لا هو الأصل أنه يأتي بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مثل ما ذكرنا مرارا المؤلف رحمه الله بضاعته في الحديث مزجات، مع أنه أشار إلى الحديث في مواضع متقدمة. أولى ما يفسر به القرآن ثم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله تعالى: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، أي كالشيء الهشيم. يقال للنبت إذا يبس وتفتت رميم وهشيم. قال ابن عباس: كالشيء الهالك البالي. وقاله مجاهد. ومنه قول الشاعر: تركتني حين كف الدهر من بصري، وإذ بقيت كعظم الرمة البالي. وإذ بقيت كعظم الرمة البالي. وقال قتادة: إنه الذي ديس من يابس النبات. وقال أبو العالية والسدي: كالتراب المدقوق. قال قطرب: الرميم الرماد. وقال يمان: ما رمته الماشية من الكلأ بمرمتها. ويقال للشفة المرمة والمقمة بالكسر، والمرمة بالفتح لغة فيه. وأصل الكلمة من رم العظم إذا بلي، تقول منه رم العظم يرم بالكسر رمة فهو رميم. قال الشاعر: ورأى عواقب خلف ذاك مذمة تبقى عليه والعظام رميم. والرمة بالكسر العظام البالية، والجمع رمم ورمام. ونظير هذه الآية: تدمر كل شيء، حسب ما تقدم. قوله تعالى: كل شيء مما يقبل التدمير، يعني هذا عام أريد به الخصوص، مما يقبل التدمير. ولا ما دمرت السماوات ولا الأرض، إنما دمرت كل شيء أمرت بتدميره. نعم. قوله تعالى: وفي ثمود، أي وفيهم أيضا عبرة وآية، حين قيل لهم عيشوا متمتعين بالدنيا حتى حين، أي إلى وقت الهلاك وهو 3 أيام، كما في هود: تمتعوا في داركم 3 أيام. وقيل معنى تمتعوا أي أسلموا وتمتعوا إلى وقت فراغ آجالكم. فعتوا عن أمر ربهم، أي خالفوا أمر الله فعقروا الناقة، فأخذتهم الصاعقة أي الموت. وقيل هي كل عذاب مهلك. قال الحسين بن واقد: كل صاعقة في القرآن فهو العذاب. وقرأ عمر بن الخطاب وحميد وابن محيصن ومجاهد والكسائي: الصعقة. يقال صعق الرجل صعقة وتصعاقا أي غشي عليه. وصعقتهم السماء أي ألقت عليهم الصاعقة. والصاعقة أيضا صيحة العذاب، وقد مضى في البقرة وغيرها: وهم ينظرون إليها نهارا فما استطاعوا من قيام. قيل معناه من نهوض. وقيل: ما أطاقوا أن يستقلوا بعذاب الله وأن يتحملوه ويقوموا به ويدفعوه عن أنفسهم. تقول: لا أقوم لهذا الأمر، أي لا أطيقه. وقال ابن عباس: أي ذهبت أجسادهم وبقيت أرواحهم في العذاب. وما كانوا منتصرين، أي ممتنعين من العذاب حين أهلكوا، أي ما كان لهم ناصر. قوله تعالى: وقوم نوح من قبل، قرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو: وقوم نوح بالخفض، أي وفي قوم نوح أيضا، أي وفي قوم نوح آية أيضا. والباقون بالنصب على معنى: وأهلكنا قوم نوح، أو يكون معطوفا على الهاء والميم في أخذتهم، أو الهاء في يعني قراءة حمزة والكسائي وأبي عمرو بناء على الواو عاطفة، والعطف على نية تكرار العامل، فكأنه قال وفي قوم نوح. وأما بالنسبة لقراءة البقية بالنصب تضمر فعلا مناسبا للسياق تسلطه على قوم فينصبه، وعند المؤلف أهلكنا قوم نوح. نعم. أو الهاء في أخذنا، أي فأخذتهم الصاعقة وأخذت قوم نوح، أو نبذناهم في اليم ونبذنا قوم نوح، أو يكون بمعنى اذكر. لكن باعتبار أن العذاب مختلف من أمة إلى أمة، لا بد من تقدير فعل مناسب لما حصل لهم من عذاب. ما تقول نبذناهم ونبذنا قوم نوح؟ نبذناهم في اليم ونبذنا قوم نوح في إيش؟ في الطوفان. هم ما نبذ في الطوفان، الطوفان طغى عليهم، نزل عليهم ونبع عليهم، ما نبذوا مثل ما نبذ من قبلهم ممن أغرق. فلا بد أن يكون فعل مناسب يخصهم، أو يكون منصوب بفعل يعم الجميع مثل اذكر. اذكر هذا يصلح لأن يسلط على كل ما تقدم. نعم. قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، لما بين هذه الآيات قال وفي السماء آيات وعبر تدل على أن الصانع قادر على الكمال، فعطف أمر السماء على قصة نوح على قصة قوم نوح لأنهما آيتان. ومعنى بأيد أي بقوة وقدرة، عن ابن عباس وغيره. وعلى هذا لا تكون الآية من آيات الصفات، وهذا قول أكثر أهل العلم، مع أن صفة اليدين ثابتة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته بالنصوص القطعية. وبأيد هنا بقوة، ونفات الصفات يؤولون اليد بالقوة وبالقدرة وبالنعمة في جميع المواضع، مع أنه إذا أمكن تأويل الجمع تأويل المفرد فإنه يستحيل تأويل المثنى بالنعمة أو بالقدرة أو بالقوة. كيف بقدرتين بقوتين بنعمتين والنعم لا تعد ولا تحصى؟ نعم. وإنا لموسعون، قال ابن عباس لقادرون، وقيل أي وإنا لذو سعة. وبخلقها وخلق غيرها لا يضيق علينا شيء نريده. وقيل أي وإنا لموسعون الرزق على خلقنا، عن ابن عباس أيضا. وقال الحسن وإنا لمطيقون، وعنه أيضا وإنا لموسعون الرزق بالمطر. وقال الضحاك أغنيناكم، دليله على الموسع قدره. وقال القتبي يعني لا موسعون لا مغنون. نعم. وقال القتبي ذو سعة على خلقنا، والمعنى متقارب. وقيل جعلنا بينهما وبين الأرض سعة. قال الجوهري وأوسع الرجل، أي صار ذا سعة وغنى. ومنه قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، أي أغنياء قادرون، فشمل جميع الأقوال. والأرض فرشناها، أي بسطناها كالفراش على وجه الماء. ومددناها فنعم الماهدون، أي فنعم الماهدون نحن لهم. والمعنى في الجمع التعظيم، مهدت الفراش مهدا، بسطته ووطأته، وتمهيد الأمور تسويتها وإصلاحها. وفي البخاري أن العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع، تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع، وهذا في تفسير إن أنزلناه من صحيح البخاري. نعم. قوله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين، أي صنفين ونوعين مختلفين. قال ابن زيد: أي ذكرا وأنثى، وحلوا وحامضا ونحو ذلك. قال مجاهد: يعني الذكر والأنثى، والسماء والأرض، والشمس والقمر، والليل والنهار، والنور والظلام، والسهل والجبل، والجن والإنس، والخير والشر، والبكرة والعشي، وكالأشياء المختلفة الألوان من الطعوم والأرايح والأصوات. أي جعلنا هذا كهذا دلالة على قدرتنا، ومن قدر على هذا فليقدر على الإعادة. وقيل: ومن كل شيء خلقنا زوجين، لتعلموا أن خالق الأزواج فرد، فلا يقدر في صفته حركة ولا سكون، ولا ضياء ولا ظلام، ولا قعود ولا قيام، ولا ابتداء ولا انتهاء، إذ هو عز وجل وتر ليس كمثله شيء لعلكم تذكرون. كل شيء خلقنا زوجين، يعني من كل شيء اثنين، من الجمادات وذوات الأرواح وغيرها، لأنه لا يصح ولا يستمر العيش في هذه الدنيا إلا بالتزاوج، ولا يبقى النوع إلا به. وقيل: ومن كل شيء خلقنا زوجين، لتعلموا أن خالق الأزواج فرد. يعني إذا كان الإنسان لا يعيش الذكر بدون أنثى، ولا تعيش الأنثى بدون ذكر، فالله جل وعلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد، فلا يقدر في صفته حركة ولا سكون. هذا الكلام ليس بصحيح، فمن الصفات ما يدل على أنه ينزل في آخر كل ليلة، هذا في الحديث المتواتر، والله جل وعلا جاء في أوصافه أنه يجيء ويأتي. وقوله بغير ولا يقدر في صفة حركة ولا سكون، هذا لا يدل عليه دليل، لا على نفيه ولا على إثباته. نعم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لكن لا نثبت ولا ننفي شيء إلا بنص. يعني كون الله جل وعلا في جهة العلو عال على خلقه، بائن منهم، مستوى على عرشه، ومع ذلك ينزل في آخر كل ليلة، قدر الزائد على ذلك فيما يبحث في كتب العقائد، أنه هل يخلو منه العرش ويتخلى عن صفة الاستواء إذا تلبس بصفة النزول أو العكس، كل هذا لا داعي لبحثه، لأنه لا يوجد ما يدل عليه، فنؤمن بما سمعنا وأطعنا، ونعلم أن لهذه الصفات معاني، مع أننا نجهل الكيفيات لأننا لم نوقف عليها، بل قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، وهذا غاية ما سمعنا. ولا ضياء ولا ظلام، ولا قعود ولا قيام، ولا ابتداء ولا انتهاء، إذ هو، نعم، الله جل وعلا هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، إذ هو عز وجل وتر ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء، حيث يرد على المشبهة وعلى من يثبت لله ما لم يثبته لنفسه، هو السميع البصير، ورد به على المعطلة الذين ينفون ما أثبته الله لنفسه، أو يتأولونه ويحرفونه على حسب أهوائهم وأمزجتهم من غير دليل. نعم. قوله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. لما تقدم ما جرى من تكذيب أممهم لأنبيائهم وإهلاكهم، لذلك قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهم يا محمد، أي قل لقومك، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، أي فروا من معاصيه إلى طاعته. وقال ابن عباس: فروا إلى الله بالتوبة من ذنوبكم، ومنه فروا إليه، وعنه فروا إليه، فروا منه إليه، واعملوا بطاعته. وقال محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان: لا ملجأ للإنسان من الله إلا إليه، فيفر إلى الله، ومن قدر الله إلى قدره. نعم. وقال محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان: ففروا إلى الله، اخرجوا إلى مكة. وقال الحسين بن الفضل: احترزوا من كل شيء دون الله، فمن فر إلى غيره لم يمتنع منه. وقال أبو بكر الوراق: فروا من طاعة الشيطان إلى طاعة الرحمن. وقال الجنيد: الشيطان داع إلى الباطل، ففروا إلى الله يمنعكم منه. وقال اعتصموا بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، يجركم ويمنعكم من هذا الشيطان الذي حرص على إضلالكم وأقسم على ذلك. فخيبوا ظنه بالتمسك والالتزام والاعتصام بالكتاب والسنة. نعم. وقال ذو النون المصري: ففروا من الجهل إلى العلم، ومن الكفر إلى الشكر. وقال عمرو بن عثمان: فروا من أنفسكم إلى ربكم. وقال أيضا: فروا إلى ما سبق لكم من الله، ولا تعتمدوا على حركاتكم. وقال سهل بن عبد الله: فروا مما سوى الله إلى الله، إني لكم منه نذير مبين، أي أنذركم عقابه على الكفر والمعصية. قوله تعالى: ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، أمر محمدا صلى الله عليه وسلم بغير مخصص، يعني قوله فروا إلى الله اخرجوا إلى مكة تخصيص بغير مخصص وبلا دليل يدل عليه، إلا أن الفرار إلى مكة بنية التعبد والمضاعفات هذا مقصد شرعي. نعم. لكن كونه هو المقصود بالآية لا، آية عام من ذلك. نعم. قوله تعالى: ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، أمر محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا للناس وهو النذير. وقيل هو خطاب من الله للخلق: إني لكم منه، أي من محمد وسيوفه، نذير، أي أنذركم بأسه وسيفه إن أشركتم بي. قاله ابن عباس. قوله تعالى: إني لكم منه، إذا كان الخطاب تجعلوا مع الله إلها آخر، من النبي عليه الصلاة والسلام ينهى قومه عن الشرك، إني لكم منه، يعني من الله جل وعلا نذير، أنذركم بأسه، كما أنه بشير عليه الصلاة والسلام لمن أطاعه واتبعه واستجاب له، هو نذير أيضا لمن خالفه، بأس إن ينذرهم بأس الله وشدته وسجدة سطوته. نعم. قوله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول، هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، أي كما كذبك قومك وقالوا ساحر أو مجنون، كذب من قبلهم وقالوا مثل قولهم. والكاف من كذلك يجوز أن تكون نصبا على تقدير، أنذركم إنذارا كإنذار من تقدمني من الرسل الذين أنذروا قومهم، أو رفعا على تقدير الأمر كذلك، أي كالأول. والأول تخويف لمن عصاه من الموحدين، والثاني لمن أشرك به من الملحدين، والتمام على قوله كذلك عن يعقوب وغيره. قوله تعالى أتواصوا به، أي أوصى أولهم آخرهم بالتكذيب وتواطؤوا عليه. تقدم مرارا ما في هذا مما تواطأ عليه المفسرون من قولهم، هذا تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام هل يسليه ما حصل للأنبياء من التكذيب وما حصل لأقوامهم من الهلاك من كذب منهم، أو أن هذا جبلة طبيعية، أن الإنسان إذا رأى من يشبهه فيما يحصل له يعني أسهل عليه ممن أن يحل به الأمر بمفرده. لذلك نسمع عند بعض العامة أن الموت مع الجماعة رحمة، وموت، لكن إذا كانت المصيبة عامة هانت عليهم وتسلوا بذلك. لا شك أن الإنسان عليه أن ينظر إلى من دونه ممن أصيب بأكثر مما أصيب به، ممن احتاج حصل له من الفاقة أشد مما حصل له، هذا أحرى بأن يشكر نعمة الله عليه. لكن هل يتسلى النبي عليه الصلاة والسلام بذكر القصص المتضمنة لتكذيب الأمم لرسلهم؟ أن هذا يذكره المفسرون وأشرنا إليه في أكثر من مناسبة. يقول هذا تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، أي كما كذبك قومك وقالوا ساحر ومجنون، كذب من قبلهم وقالوا مثل قوله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حريص على هداية الناس من أمته ومن غيرهم، حريص على أن يؤجر إخوانه من الأنبياء والرسل بقدر من يهدى من أممهم على أيديهم، فسلوته بأن يطيع الناس الرب جل وعلا ويمتثلوا أوامره ويتبعوا رسله. وهنا قال هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كذبك قومك كذبوا الأنبياء من قبلك. نعم النفس مجبولة على مثل هذا، فإذا كانت تسلم باعتبار الجبلة وقعت على هذا، أما باعتبار النظر الشرعي فلا، مهما حصل لك لا تتمنى ولا تتسلى ولا تفرح بأن يصاب غيرك بمثل ما حصل لك. نعم، لأن على المسلم، وجاء في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الأصل أن تحب، وأن يحب النبي عليه الصلاة والسلام للأنبياء من قبله ما يحبه لنفسه، أن يتبع ولا يخالفه أحد. نعم، رفع صوتك. لقد أوذي موسى بأكثر من هذا وصبر، هذا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، حصل له الأذى ونيل منه واتهم في بدنه وحصلت براءته عيانا لما ذهب الحجر بثوبه، قال إنه رجل آدر. مسألة تسلى جبلة يتسلى، لكن هل يسره أن يؤذى موسى؟ ما يسر. على كل حال جبلة كل إنسان يشعر بخفة المصيبة بقدر المصاب، يعني كون الناس كلهم أصابوا مثل هذا الأمر أسهل من كونه يصاب بمفرده، لكن لا يعني أنه لو أصيب بمفرده أن يتمنى للناس أن يصابوا بمثله. مثل واحد لما دخل المسجد الحرام ورأى الكعبة رفع يديه، الإشكال أنه أكاديمي دكتور في جامعة، يقول اللهم اشفني من مرض كذا وإلا أصب الناس بهم كله، صلى الله عليه وسلم. ومريض بمرض معين يقول ما تشفيني منه ولا كل الناس سرهم مثلي. يعني مثل هذا الذي يتسلى حقيقة ويتنفس أن يصاب الناس، لكن الأنبياء تسليتهم بالطاعة بما يرضي الله جل وعلا. نعم. قوله تعالى أتواصوا به، أي أوصى أولهم آخرهم بالتكذيب وتواطؤوا عليه، والألف للتوبيخ والتعجب، يعني استفهام للتوبيخ. نعم. بل هم قوم طاغون، أي لم يوص بعضهم بعضا، بل جمعهم الطغيان، وهو مجاوزة الحد في الكفر، يعني إضراب عن التواصي إلى بيان حقيقة الأمر والواقع الذي يجمعهم وهو الطغيان. نعم. قوله تعالى فتول عنهم، أي أعرض عنهم واصفح عنهم، فما أنت بملوم عند الله، لأنك أديت ما عليك من تبليغ الرسالة. ثم نسخ هذا بقوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقيل نسخ بآية السيف، والأول قول الضحاك لأنه قد أمر بالإقبال عليهم بالموعظة. وقال مجاهد يعني في مقابل التولي والإعراض عنهم. نعم. وقال مجاهد فتول عنهم فأعرض عنهم، فما أنت بملوم، أي ليس يلومك ربك على تقصير كان منك. وذكر أي بالعظة، فإن العظة تنفع المؤمنين. قال قتادة وذكره بالقرآن، فإن الذكر وذكر بالقرآن كما تقدم في سورة قاف، ذكر بالقرآن من يخاف وعيد. نعم. قال قتادة وذكر بالقرآن فإن الذكرى به تنفع المؤمنين. وقيل ذكرهم بالعقوبة وأيام الله، وخص المؤمنين لأنهم المنتفعون بها. وإن انتفع بها غيرهم ممن أراد الله له الهداية من غير المؤمنين ينتفع، لكن الأصل أن النفع للمؤمنين الذين يؤمنون به ويقتنعون به ويقرؤونه ويسمعون بقصد الانتفاع. نعم. وين؟ إيه؟ يعني هو منسوخ نسخا كليا أو جزئيا، يعني إما أن يتولى عنه في بعض الأوقات ويقبل عليهم في بعضها بالموعظة، أو يكون مأمور بالإعراض عنهم والتولي مطلقا ثم نسخ. نعم. قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قيل إن هذا خاص في من سبق في علم الله أنه يعبده، فجاء بلفظ على كل حال هذه هو الهدف الشرعي من خلق الإنس والجن، تحقيق العبودية. الإنس والجن خلقوا لتحقيق العبودية، مع الأسف أن كثيرا من خلق لهذا الهدف العظيم حياته أكثرها في اللهو وفيما يعود عليه بالضرر للنفع، غافلا عما خلق له وما خلق من أجله، إما بدنيا فانية يرتكب في سبيلها الصعب والذلول والمباح والمكروه والمحظور، أو في أمور لا تكسبه لا في دنيا ولا في آخرة. وتجد الناس كلهم مشغولون، كل من كلم قال أنا مشغول، وكل الناس غاد، منهم من يعتق نفسه ومنهم من يوبقها، كلهم يسعون، لكن إن سعيكم لشتى، إن سعيكم لشتى. وتجد الخمسة والعشرة من الناس يكدحون، أو المجموعة أو أكثر الناس يكدحون في أعمار، كثير من الناس في أعمار متقاربة، تجد هذا يعيش 100 سنة وذاك يعيش 100 سنة وذاك يعيش 100 سنة، في نفر يسير ممن يجاوز 70 تجد أعمالهم متباينة، أعمالهم متباينة جدا، فهذا يسعى لإنقاذ نفسه وإعتاقها من نار الله، وهذا يسعى لأن يوبقها وأن يقحمها النار بطوعه واختياره. وكل الناس يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والبيان حصل والحجة قامت، وليس لأحد حجة على الله جل وعلا. نعم. فجاء بلفظ العموم ومعناه الخصوص، والمعنى وما خلقت أهل السعادة من الجن والإنس إلا ليوحدون. قال هو باقي على عمومه، كل الجن وكل إنس خلقوا لعبادة الله جل وعلا، هذه إرادة شرعية من الله جل وعلا، لكن هل طابقتها الإرادة الكونية؟ ما يلزم مطابقة الإرادة الكونية. الله جل وعلا يريد شرعا من الناس أن يعبدوه، لكن قد يريد كونا وقدرا أن يوجد بعض الناس مما لا يعبده. نعم. قال القشيري: والآية دخلها التخصيص على القطع، لأن المجانين والصبيان ما أمروا بالعبادة حتى يقال أراد منهم العبادة. وقد قال الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، ومن خلق لجهنم لا يكون ممن خلق للعبادة. نعم، تخصيص المجانين والصبيان لأنه لا يتجه إليهم الأمر ولا النهي، لأن القلم مرفوع عنهم، تخصيصهم متجه مع أن دخولهم في النص لا يعني أنهم مكلفون بما كلف به، الأصل دخولهم، ثم رفع عنهم القلم لما تراهم من مانع. أما غيرهم من خلق لجهنم، هذا مأمور بالعبادة وخلق للعبادة، وركب فيه حرية الاختيار والقدرة والمشيئة، لكنها قدرة ومشيئة وحرية تابعة لإرادة الله جل وعلا، فليس بمجبور وليس بمستقل بالإرادة والقدرة. نعم. ها؟ ما في تفريق هنا. نعم. نعم. فالآية محمولة على المؤمنين منهم، وهو كقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا، وإنما قال فريق منهم. يعني الإطلاق العموم وإرادة الخصوص جاءت به النصوص، لكن المراد هنا أن الطلب الإلهي بتحقيق العبودية هو للعموم، وباق على عمومه، والكل مطالب بالعبادة، الكل مطالب بالعبادة. نعم. ذكره الضحاك والكلبي والفراء والقتبي، وفي قراءة عبد الله: وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون. وقال علي رضي الله عنه: أي وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم بالعبادة. واعتمد الزجاج على هذا القول، ويدل عليه قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فإن قيل: كيف كفروا وقد خلقهم للإقرار بربوته والتذلل لأمره ومشيئته؟ قيل: قد تذللوا لقضائه عليهم، لأن قضاءه جار عليهم لا يقدرون على الامتناع منه، وإنما خالفهم من كفر في العمل بما أمره به. فأما التذلل لقضائه فإنه غير ممتنع منه. يعني كل مخلوق فهو معبد مذلل لخالقه، شاء ما باء، وواقع تحت قدرته ومشيئته وتصرفه، شاء ما باء. نعم. وقيل إلا ليعبدون، أي إلا ليقروا لي بالعبادة طوعا أو كرها. رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. فالكره ما يرى فيهم من أثر الصنعة. قال مجاهد إلا يعني لو أن هذا الكافر الذي خلق على هيئة معينة قد تكون في أجمل صورة وقد تكون في أقبح صورة، هذا الكافر الذي خلق في أجمل صورة لو أراد أن يغير من خلقه شيء خشية العين مثلا هل يستطيع؟ وهذا الذي خلق في أقبح صورة هل يستطيع أن يغير من صورته التي قدره الناس من أجلها؟ هو خاضع ذليل معبد لخالقه، لا يستطيع أن ينتفع بشيء إلا وقد قدره الله له. نعم. قال مجاهد إلا ليعرفوني. قال الثعلبي وهذا قول حسن، لأنه لو لم يخلقهم لما عرف وجوده وتوحيده. ودليل هذا التأويل قوله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، وما أشبه هذا من الآيات. وعن مجاهد أيضا إلا لآمرهم وأنهاهم. قال زيد بن أسلم هو ما جبلوا عليه من الشقوة والسعادة، فخلق السعداء من الجن والإنس للعبادة، وخلق الأشقياء منهم للمعصية. وعن الكلبي أيضا إلا ليوحدون، فأما المؤمن فيوحده في الشدة والرخاء، وأما الكافر فيوحده في الشدة والبلاء دون النعمة والرخاء. يدل عليه قوله تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين الآية. وقال عكرمة نعم، هذه طريقة المشركين الأوائل، يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. وفي القاعدة الرابعة من القواعد الأربع من كلام الشيخ الإمام المجدد رحمه الله، قال في القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أعظم شركا من الأولين، لأن الأولين شركهم في الرخاء دون الشدة، وشرك مشركي زماننا دائم في الرخاء والشدة، نسأل الله العافية. إذا حزبه أمر قال يا علي يا حسين يا بدوي يا كذا يا عبد القادر، في أحلك الظروف في شد الشدائد تجد يقول هذا الكلام، وهو يدهس بين الأقدام أو تأكله النيران يقول يا علي أو يقول يا بدوي أو يقول يا جيلاني ما أشبه ذلك، والله المستعان. نعم. فأما المؤمن فيوحده في الشدة والرخاء، وأما الكافر فيوحده في الشدة والبلاء دون النعمة والرخاء. يدل عليه قوله تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين الآية. وقال عكرمة إلا ليعبدوني ويطيعون، فأثيب العابد وأعاقب الجاحد. وقيل المعنى إلا لأستعبدهم، والمعنى متقارب. تقول عبد بين العبودة والعبودية، وأصل العبودية الخضوع والذل، والتعبيد التذليل، يقال طريق معبد. قال وظيفا وظيفا فوق مور معبد. والتعبيد الاستعباد، وهو أن يتخذه عبدا، وكذلك الاعتباد. والعبادة الطاعة، والتعبد التنسك. فمعنى ليعبدون ليذلوا ويخضعوا ويعبدوا. ما أريد منهم من رزق من صلة أي رزقا، بل أنا الرزاق والمعطي. الأسئلة بحيث لو حذفت استقام المعنى، ولا يعني أنها لم تفيد الكلام قوة، لأنها في سياق النفي تدل على تأكيد النفي، في سياق النفي تدل على تأكيده، فلها من المعنى الزائد ما يجعلها تقوي هذا النفي: ما أريد منهم من رزق، ما في البيت من أحد. لكن لو حذفت استقام الكلام وفهم على وجهه، إلا أن القوة في نفي ما يراد نفيه تخف. نعم. وقال ابن عباس وأبو الجوزاء: أي ما أريد أن يرزقوا أنفسهم ولا أن يطعموها. وقيل المعنى: ما أريد أن يرزقوا عبادي ولا أن يطعموهم، إن الله هو الرزاق. وقرأ ابن محيصن وغيره: الرازق ذو القوة المتين، أي الشديد القوي. وقرأ الأعمش ويحيى بن وثاب والنخعي: المتين بالجر على النعت للقوة، والباقون بالرفع على النعت للرزاق، أو ذو من قوله ذو القوة، أو يكون خبر ابتداء محذوف، أو يكون نعتا لاسم إن على الموضع، أو خبرا بعد خبر. قال الفراء: كان حقه المتينة. فذكر القوة المتينة، لأن وصف القوة وهي مؤنثة. نعم. فذكره لأنه ذهب بها إلى الشيء المبرم المحكم القتل، يقال المحكم الفتل. نعم. يقال حبل متين. وأنشد الفراء: لكل دهر قد لبست أثوبا حتى اكتسى الرأس قناعا أشيبا من ريطة واليمنة المعصبا. فذكر المعصب لأن اليمنة صنف من الثياب. ومن هذا الباب قوله تعالى: فمن جاءه موعظة، أي وعظ، وأخذ الذين ظلموا الصيحة، أي الصياح والصوت. المتين، المتين والمتين، فالرفع بناء على أنه نعت للمضاف، والجر بناء على أنه نعت للمضاف إليه. وهذا إنما يدل له السياق، ولم ترد به قاعدة: إذا تعقب الوصف متضايفين هل يكون للمضاف أو المضاف إليه؟ إنما يدل له السياق: مررت بغلام زيد الفاضل. تقول زيد بغلام زيد الفاضل، الآن ما تدري هل هو وصف للغلام أو وصف لزيد، وكلاهما مجرور، وهذا الأمر أشكل لما يتغير به. لو جر خلاص، كلاهما مجرور. أما عندنا يتبين بالإعراب، وإن كان لا يتبين بالإعراب بالحركات حتى تضبط، فهذا أمره أسهل من مررت بغلام زيد الفاضل، لأنك حتى لو ضبطته ما تبين المراد. وأوضح منهما ما في قوله جل وعلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال، تبارك اسم ربك ذي الجلال، الإعراب بحروف واضح، هذا ما يحتاج إلى، ما في إشكال. لكن الإشكال إذا كان الإعراب بالحركات وأهمل الوصف من الحركة يقع الإشكال. وأشكل منه إذا كان المضاف والمضاف إليه كلاهما مجرور، ما تدري مررت بغلام زيد الفاضل، ما تدري الفاضل هو زيد ولا غلام. اللهم إلا إذا عرف من خلال السياق أو دلت القرائن على إرادة المضاف والمضاف إليه. هنا ذو القوة المتين نعت المضاف إليه والقراءة الأكثر، والمتين نعت لذو. نعم. نعم. ها؟ إلا الدليل على الرفع، الدليل على رجحان الرفع أنه قال المتين هو مذكر، فينبغي أن يكون نعتا للمذكر، ولو أراد نعت القوة لقال المتينة على ما أشار إليه المفسر. نعم. قوله تعالى: فإن للذين ظلموا أي كفروا من أهل مكة ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، أي نصيبا من العذاب مثل نصيب الكفار من الأمم السالفة. وقال ابن الأعرابي: يقال يوم ذنوب أي طويل الشر لا ينقضي. وأصل الذنوب في اللغة الدلو العظيمة، وكانوا يستقون الماء فيقسمون ذلك على الأنصباء، فقيل للذنوب نصيب من هذا. قال الراجز: لنا ذنوب ولكم ذنوب، فإن أبيتم فلنا القليب. وقال علقمة: يعني في حال الاستقاء من البئر القليب، يعني القسمة لنا ذنوب، لنا دلو لكم دلو، فإن أبيتم إلا أن يكون لكم أكثر ونحن أقل فلنا القليب، ما لكم شيء. نعم. وقال علقمة: وفي كل يوم قد خبطت بنعمة فحق لشأس من نداك ذنوب. وقال آخر: لعمرك والمنايا طارقات لكل بني أب منها ذنوب. قال الجوهري: والذنوب الفرس الطويل الذنب، والذنوب النصيب، والذنوب لحم أسفل المتن، والذنوب الدلو الملأ ماء. وقال ابن السكيت: فيها ماء قريب من الملء، يؤنث ويذكر، ولا يقال لها وهي فارغة ذنوب. والجمع في أدنى العدد أذنبة، والكثير ذنائب مثل قلوص وقلائص. فلا يستعجلون أي فلا يستعجلون نزول العذاب بهم، لأنهم قالوا: يا محمد فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فنزل بهم يوم بدر ما حقق به وعده وعجل بهم انتقامه. ثم لهم في الآخرة العذاب الدائم والخزي القائم الذي لا انقطاع له ولا نفاد ولا غاية ولا آباد. تم تفسير الذاريات، والحمد لله. الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم صل على عبدك ورسولك.